سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. وعم إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد. وعم إن نقل بهما عنهما، وإذا رأى العدلان هلال رمضان أو هلال شوال ونقل عنهما بعدلين، نقل عنهما بهما أي نقل عن العدلين بالعدلين، فإن هذا النقل معتبر. هذا النقل معناها إذا نقل العدلان خبر الهلال فمن بلغه ذلك الخبر بالعدلين وجب عليه أن يصوم. لا بمنفرد. أما نقل الخبر الصوم بعدل منفرد فلا يصام بموجبه، لا يصام بموجبه، كما أنه لا يفطر بموجبه. وبالنسبة للإمام أحمد والإمام الشافعي عندهما أن الهلال يثبت برؤية عدل واحد، ولكن الفطرة لا يكون إلا برؤية عدلين، لا يثبت إلا بالعدلين. وعند مالك أنه لا بد كما رأينا من العدلين في رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال. وعند أبي حنيفة أن الرؤية إذا كانت في مصر كبير وكانت السماء صاحية لا يكفي العدلان، لا بد من مستفيضة. وأما إذا كانت السماء مغيمة فإنه يكفي عنده في رواية عدل واحد. نعم. وأما أبو ثور فيرى أنه يثبت بعدل واحد أي الصوم، ويثبت الفطر كذلك بعدل واحد، سواء بين الصوم والفطر. وهذا كله الذين قالوا بعدلين عند الفطر وعدل واحد في رؤية الهلال هذا على اعتبار الجمع بين الأحاديث، حديث أبي داود فيه، فإن رآه عدلان فصوموا وأفطروا. وفي رواية وفي حديث ابن عباس أيضا عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن في الناس أن صوموا بمجرد أنه أخبره أعرابي برؤيته للهلال. فمن قال بالعدل عند رؤية رمضان وبالعدلين عند الفطر جمع بين الأحاديث على هذا الوجه، ومن قال بالعدل الواحد رجح بالعدلين رجح رواية رجح حديث ابن عباس، ومن قال بالعدل الواحد اعتبر أنه لا تعارض بين الحديثين. نعم. لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره. لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأهله. المنفرد يصوم به أهله وهو يصوم أيضا برؤيته هو. المنفرد يصوم برؤيته، يصوم هو برؤيته ويصوم به أهله. وكذلك المنفرد يقبل نقله لخبر الرؤية إلى أهله خاصة أو إلى قوم لا اعتناء لهم برؤية الهلال. نعم. أهله مقصود شيء، أهله أهله الأقربين كأسرته المباشرة ومن حواليها. نعم. إلا كأهله ومن اعتناء لهم بأمره، ومن لا اعتناء لهم ومن لا اعتناء لهم بأمر الهلال. نعم. وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته. وعلى عدل. نعم. العدل إذا رأى الهلال يجب عليه أن يرفع هذه الرؤية، أن يخبر بها. وكذلك الذي ترجى عدالته، من لم يعدل بعد لكن ترجى عدالته يغلب على ظنه أنه إذا عدل يكون عدلا، يجب عليه كذلك أن يرفع رؤيته للهلال. ورفع رؤيته والمختار. أيوة. والمختار وغيرهما. والمختار وبالاختيار للخمي. والمختار أنه أن غير أن غير العدل وغير نرجو العدالة يرفع كذلك الرؤية إذا رأى، يعني الفاسق، الفاسق كذلك إذا رأى الهلال ينبغي أن يرفع رؤيته إلى القاضي. نعم. إمام المسلمين. نعم. وإن أفطروا فالقضاء والكفارة. وإن أفطروا بعد رؤيتهم، أنا إذا أفطر من رأى الهلال لوحده عدلا كان أو مرجو العدالة أو فاسقا، فمن أفطر من هؤلاء يقضي ويكفر، لأنه رأى الهلال، رأى هلال رمضان وهو متيقن، وهو تيقن رؤيته، فلا يحل له أن يفطر بعد ذلك. وإذا أفطر بعد ذلك كان منتهكا لحرمة الشهر، فعليه القضاء والكفارة عند ذلك. نعم. رواية ابن القاسم. نعم. وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان. إلا بتأويل، إلا إذا كان فطرهما عن تأويل، أي ليس عن انتهاك، وإنما يظنون مثلا أنهم لا يجب عليهم الصوم لأنه لم يره غيره. مثلا هذا العدل رأى الهلال لكن يظن أنه ما دام لم يره غيره أن رمضان لم يدخل فأفطر، هذا متأول، هذا لا يس عليه كفار، عليه القضاء. مثلا كالذي يقوم بالبادية وهو يعتقد أن ورآه، يعني رأى الشهر لكنه لا يصوم إلا إذا أعلن عنه في الإذاعة مثلا، في الإذاعة. نعم. هذا متأول. فأقول ما دام لم يعلن عنه هذا متأول، وبالتالي لا, لا, لا, لا كفارة عليه، يقضي ولكن لا كفارة، لذلك اليوم لذلك اليوم ولكن لا كفارة. إلا بتأويلين فتأويلان. فتأويلان معناها فتأويلان في رواية ثانية أويلت عليهما تأويلان، تأويل أحدهما أنه لا كفارة في حالة التأويل، والثاني أنه عليه كفارة، ولكن صح أنه لا كفارة عليه. لا بمنجم. لا بمنجم، نسبة للمنجم لا يعتد بقوله في رؤية الهلال، وهذا اتفاقا إذا كان ابتداء إذا كانت الليلة صاحية، ولكن إذا أغيمت الليلة التي يرتقب فيها الشهر فذهبت طائفة من العلماء إلى أن من كان عنده معرفة بالحساب الفلكي يعمل بالحساب الفلكي، وذهبت طائفة أخرى ومنهم ابن عمر إلى أن الطائفة الأولى منهم اللي هي طائفة القول بالحساب الفلكي في هذه الحالة، منهم الشيخ خير ومنهم ابن سريج الشافعية وجماعة، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه يحتاط فيصبح صائما يعتد بذلك اليوم، وهذا مذهب ابن عمر أنه إذا لم يرى ليلة، إذا كانت ليلة ارتقاب الشهر كانت مغيمة يصبح صائما ويعتد بذلك اليوم وهو يوم الشك عند الجمهور. نعم. لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور. ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور. إذن المنفرد إذا رأى هلال شوال لا يفطر عند الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد، وقال أبو ثور بل يفطر ويفطر به الناس. نعم. ولو أمن الظهور. ولو أمن الظهور، ولو أمن ظهور فطره، ولو أمن أنه ولو أمن علم الناس بأنه مفطر مثلا، ولو كان بحيث إذا أفطر لا يراه الناس فلا يجوز له أن يفطر ولو خفت عن الناس من هذا. نعم. إلا بمبيح. إلا بمبيح، إلا إذا عرض له مبيحا يفطر لأجل المبيح لا لأجل أن رمضان انتهى. وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره لزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. وفي تلفيق شاهد أوله تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم تلفيق شاهد أوله نعم تلفيق شاهد أوله نعم لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. هاتان مسألتان فيهما تردد. تردد علمنا ماذا يعني به. المسألتان ما هما؟ المسألة الأولى هي قال وفي تلفيق شاهد أوله بآخر لآخر آخره رأى عدل هلال رمضان وبعد 30 يوما رأى شخص آخر هلال شوال عدل آخر بعد 30 ليلة. إذن بداية الشهر رآه عادل ونهاية الشهر رآه عادل، فهل نلفق من هذا أنه بمثابة أن هذين العدلين رأيا الهلال لأنهما اتفقا، أو لا يفعل ذلك فلا تعتبر رؤيتهما؟ إذا اعتبرنا التلفيق معناها نعتبر أنه إذن بحكم أنه بمنزلة أنه رآه عدلان في أول الهلال أول رمضان، ورآه عدلان أيضا في نهاية رمضان. وإذا قلنا بعد التلفيق فالرؤيته غير مقبولة. نعم. وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف. كذلك إذا جاء شاهد يشهد برؤية الهلال وحكم قاض من قضاة الفقه الثوري، معناها أبي ثور الذي يقول، إذا كان هذا في الفطر، الذي يقول بأنه تكفي شهادة عدل معه، فقضى قاض على مذهبه بوجوب فطر الناس، هل يقبل هذا؟ ومحل قبوله إذا قلنا بأن العبادات يتناولها القضاء، وإذا قلنا إنها لا يتناول القضاء، إن القضاء يختص بالمعاملات فلا يقبل. ولماذا قال مخالف؟ لأنه في المذهب لا يمكن أن يقضى برؤية شاهد واحد، لا تكفي، وإنما فقط بالنسبة لرمضان إذا قضى شافعي أو حنبلي بالرؤية في رؤية هلال رمضان، وأما في رؤية هلال شوال فالقضاة الذين على مذهب أبي ثور. نعم، هذا فيه تردد. ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. حكم المخالف بشاهد، معناها بشهادة الشاهد. ورؤيته نهار للقابلة. ورؤيته نهارا للقابلة، إذا رؤي نهارا اختلف فيه. قال الجماعة من العلماء إذا رؤي نهارا معناه أنه لليلة الماضية مطلقا، وبالتالي وجب الفطر إذا كان هذا في رمضان، ووجب الصوم إذا كان هذا في نهاية شعبان. وقال قوم كما هو مذهب ابن القاسم هنا، قال قوم رؤيته نهارا للقابلة مطلقا، ما هي رؤية في النهار فهو لليلة مقبلة، معناها يتم ذلك اليوم ويصبحون صياما أو فطارا. نعم، أو مفطرين. نعم، والقول الثالث تفصيل وهو أصح الأقوال وهو رواية عن مالك، أنه إذا كانت الرؤية قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا كانت بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. نعم. ورؤيته نهار للقابلة وإن ثبت نهارا أمسك. وإن ثبت نهارا أمسك، إذا ثبت هلال رمضان فلم يبلغك إلا بعد طلوع الشمس في النهار فإنك يجب عليك الإمساك، لا ثبت. نعم، يجب الإمساك، أن تمسك. الإمساك معناها أن تمسك عن الأكل والشرب وعن محرمات المحرمات التي تحرم بسبب الصوم، ولكن لا بد أن تقضي هذا اليوم. وإن ثبت نهارا، ما الفرق بين شفنا ورؤيته نهارا للقابلة وإن ثبت نهارا أمسك؟ هذه رؤيته نهارا للقابلة هذا يتعلق برؤية الهلال، إذا رأيته في الجو، رأيته في السماء في النهار ليس في الليل، في النهار فهو لليلة المقبلة. أيوة، إذا ثبت نهارا معناها لم يأتلك الخبر إلا في النهار، قد يكون رؤية بالليل لكنه لم يصلك الخبر إلا في النهار، رؤية في موريتانيا وأنت في المغرب، فوصلك الخبر نهارا فثبت لديك، هنا تمسك. ولو أصبحت فاطر. ولو أصبحت مفطر طبعا ولو أصبحت مفطر. وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهى. وإلا بأن لم يمسك وانتهك حرمة رمضان، أنا لم يتكن متأولا، فإنه يكفر إذا لم يمسك. وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك. وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك. إذا غيمت السماء، إذا كانت السماء مغيمة ولم يرى، بحيث عنه ولم يرى، فصبيحة ذلك اليوم، ذلك اليوم يسمى يوم الشك، اللي هو آخر يوم من شوال أو آخر يوم من رمضان، هذا يسمى يوم الشك. يعني لا يصام. إيه، اللي هو بعض الآخر يوم الشعبان يسمى يوم الشك، كيف لا يصام؟ نعم. وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وتطوعا. وهذا اليوم اللي هو يوم الشك يجوز أن يصام في بعض المسائل، مثلا يجوز أن يصام عادة. نعم. عادة وقضاء وكفارة. وصيم عادة وتطوعا. نعم، وصيم عادة معناها إذا كان عادته أن يصوم مثلا لإثنين وصادف الإثنين، هذا يجوز أن يصومه. وإذا كان أيضا يريد أن يتطوع فتطوع وصام ذلك اليوم، هذا أيضا يجوز. نعم. وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة. وقضاء إذا كان عليه يوم من رمضان يقضيه بذلك اليوم، وإذا كان عليه يوم من الكفارة يقضيه يصوم ذلك اليوم. نعم. نعم. ولنذر صادف لا احتياطا. ولنذر صادف كذلك، إذا كان عليه نذر ويصادف هذا اليوم، لأنه هو نذر يوم الاثنين صادف يوم الشك يصومه كذلك، إذا معناه عنه يجوز أن يصومه لسنة تتكرر لديه، كان مثلا هو ملتزم بسنة الاثنين، ويجب أن يصومه للتطوع المطلق، هو باطل رأى أن يصوم ذلك اليوم وصامه، ويجوز أن يصومه قضاء ليوم طالبه به، سواء كان ذلك القضاء من رمضان وغيره، ويجوز أن يصومه لأداء كفارة طالبه به، ويجوز أن يصومه لنذر لتأدية نذر يوم صادفه، يوم صادفه بأن كان هو يوم الخميس ويوم الشك يوم الخميس، والنذر أنت نذرت أن تصوم يوم الخميس فصادفه. نعم. ولنذر صادف لاحتياطا، معناها لا يصام احتياطا، بأن إذا كان من رمضان فأنت لا تطالب شيء، وإذا كان من غير رمضان فهو تطوع، هاي النية ما يصح صومه بها، أنت نوية إذا كان من رمضان فأنا أصومه على أنه من رمضان، وإذا كان من غير رمضان فأنا أصومه على أنه تطوع، لأن هذا الاحتياط، هذا الاحتياط لا لا لا لا يصام احتياط. نعم. وندب إمساكه ليتحقق. ليتحقق أكمل. ليتحقق لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر. مباح له الفطر مع العلم بالضرورة. نعم. ويندب إمساكه ليتحقق، معناها يندب الإنسان في بداية ذلك اليوم أن يمسك، والإمساك معناها أنه لم ينوي الصيام، لا ينوي الصيام احتياطا، وإنما مجرد أنه لا يذوق شيئا، ينتظر خبر الرؤية. نعم. ويندب له إذن انتظارا لخبر الرؤية، لا انتظارا لتزكية عدل، مثلا تزكية شخص معين رآه مثلا شخص فاسق أو شخص لا تعلم عدالته فذهب إلى القاضي لا نعرف أيزكيه أم لا يزكيه، فهذا ما ينتظر، ولكن الصحيح أنه إذا غلب الظن على أنه سيزكيه ينتظر فهو أولى منه. نعم. هو أولى من انتظار الخبر. نعم نعم. لا يعني هو إذا أمسك ندبا ندبا نعم وثبت جاء الخبر بثبوت الرؤية يتحول إمساكه من من من الندب إلى الوجوب. وإن كان لم يبيت النية بالليل. طبعا طبعا هو في كل هذا لم يبيت النية وفي كل هذا لم يبيت النية ولا يطلب منه تبيته. لأن هذا حالة خاصة إيه وما يطلب منه تبيته ولهذا قال لك أمسك أمسك عبارة أمسك معناها لم ينوي الصيام. نعم. وفي الليل في الليل هو لم ينوي الصيام ولكنه أمسك. نعم. رضي ما يمسك ليتحقق. يتحقق. يتحقق فإذا وصل الخبر تمسك الصاع على سبيل الوجوب. ويحسب له ذلك اليوم؟ لا أبدا أبدا يقضي. أبدا فقط خوفا من أن يكون منتهكا لحرمة رمضان. لأنه لم ينوي المصر. لأنه لم ينوي المصر. ونظم إمساكه ليتحقق. لا لتزكية الشاهدين أو زوال عذر. وزوال عذر. معناها لا يندب له الإمساك لزوال العذر. مثلا هو الآن كان مريضا. ولكن يتوقع أنه إذا ارتفع النهار سيصح فلا يمسك احتياطا أنه إذا صح يستمر في الإمساك إلى أهل ما ولا والحائض مثلا كانت عليها الحيض تتوقع أنها إذا انتصف النهار سيزول عن الحيض فلا تمسك احتياطا كذلك لا تمسك لا تمسكوا مثلا انتظارا لزوال العذر معناها المعذور لا يمسك قبل زوال عذره انتظارا لزوال العذر نعم لا لتزكية الشاهدين أو زوال عذرين مباح له الفطر مع العلم برمضان يعني مباح له الفطر مع العلم برمضان معناها هو تحدث لك عن صورة أخرى صورة ثانية وهي أن الذي أبيح له الفطر مع علمه برمضان مع علمه بأن الزمن زمن مع علمه بأن الزمن زمن رمضان وهو يباح له الفطر فلا يمسك ترقبا لزوال العذر لا يطلب منه ذلك كما قلنا كما مثلنا سابقا الحائض التي تعتقد أنها سيزول عنها العذر لا تمسك ترقبا لزوال هذا العذر المانع من الصوم مباح له الفطر مع له الفطر نعم مع العلم برمضان العذر الذي أبيح له الفطر العذر الذي حل بالإنسان وأبيح له بموجبه الفطر قبل أن يزول لا يمسك انتظارا لزواله نعم نعم مع العلم برمضان كمضطر هي مع العلم برمضان هذا شرط بين به بين به إباحة الفطر لأنك أنت إذا كان الزمن ليس زمن رمضان فلا معنى لإباحة الفطر نعم كمضطرين فلقادمين وطئ زوجة طهرت كمضطرين كذلك المضطر للإفطار بسبب العطش بسبب مرض معين هذا اللي يضطر إلى الإفطار كذلك لا يندب له الإمساك مثلا لو أنه زال اضطراره ومن الآن اضطر إلى أن يشرب لأنه كان سيهلك فشرب أصابه شدة ألم فشرب فهنا بعد شربه لا لا لا لا يندب له الإمساك أن يفطر ذلك اليوم أي لا يندب له يعني الحين إذا جاء الحر شديد يعني وصامد يعني الشخص لكنه في منتصف النهار يعني نعم يعني ما يعني. يفطر ولا يندب له الإمساك نعم يعني يجب عليه أن يفطر يجب عليه يفطر لا نعم يجب عليه سيوضحها ولا يندب له الإمساك في الحالة. الحالة لا يندب له الإمساك. نعم كمضطرين فلقادم وطء زوجة طهرت. فلقادم وطء زوجة طهرت. القادم هذا هنا يبين به أن المعذور له بقية يومه. مثلا القادم اللي كان مسافرا قادم نهارا هو في السفر لم يكن صائما قادم نهارا فله بقية يومه. وبالتالي إذا وجد زوجته التي كانت أيضا هي حائض وطهرت نهارا لها بقية يومه إذا وجدها فيجوز أن يطأها. نعم فلقادم وزوجة طهرت طهرت نهارا. نعم قادم النهار وطزوجة طهرتها. نعم نعم وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير. أيوة ويندب كف لسان ويندب كف لسان وتعجيل فطر. يندب له كف لسان ويندب له تعجيل الفطر. نعم نعم كف لسان عن عن عن الهذر عن الكلام غير اللي عن الكلام في غير طاعة الله في غير علم النافع أو مسألة دنيوية لا بد منها أو طاعة لله. نعم أو ذكر كف لسان وتعجيل فطر وتعجيل فطر يعجل الفطر معناها إذا غربت الشمس يفطر مباشرة ما يؤخر الفطر يعجل الفطر. نعم وتأخر سحور وتأخر سحور ويؤخر السحور يعني يكون قبيل الفجر بقليل. نعم وصوم بسفر هذه كلها مناديب. وصوم بسفر أي أن تصوموا خير لكم. مالك يرى أن الصوم بالسفر أفضل بالنسبة لداود الظاهري يرى أنه غير مجزئ أصلا أن من صام في السفر لا يجزئه صومه. فعدة من أيام أخرى قال هذا هو الواجب. نعم. أن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى قال العدة هي التي واجب هي التي تجب أما رمضان فلا يجب على المسافر وبالتالي لو صامه لا يجزى عنه. وعند الإمام أحمد وأن أن أن الفطرة أفضل لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة سأفطر بكراع الغمام فعلى أمام النار وأمر الناس أن يفطروا وقيل له إن بعض الجيش لم يفطر قال أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحب. وصوم بسفر أي وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وإن علم دخوله بعد الفجر. نعم وإن علم دخوله بعد الفجر معناها أنه إذا علم أنه سيدخل محل الإقامة بعد الفجر فإنه يندب له الصوم ولا يجب عليه. ولو علم أنه سيدخل مثلا محل إقامة بعد الفجر فإنه لا يترتب لا, لا, لا يزيد حكم الصوم لا يشتد عليه حكم الصوم وإنما يظل مندوبا فقط. ولو علم أنه سيدخل مثلا مكان الإقامة بعد الفجر فهذا لا يوجب عليه الصوم صام ذلك اليوم الذي سيدخل فيه إلى محل إقامته بعد الفجر لأنه سافر بعضه فيبقى صومه مندوبا على كله. نعم. له أن يفطر. له أن يفطر. نعم. نعم. نعم. وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر. وصوم عرفة إن لم يحج. وصوم عرفة إن لم يحج. يندب له يندب صوم عرفة لغير الحاج والحاج لا يندب له كما في حديث أبي هريرة. نعم. لأبي داود. والصوم عرفة إن لم يعرف. وأما قضية عرفة فذكرناها في حديث أبي قتادة عند مسلم. نعم. وعشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة، وهذا من باب تسمية الكل بالجزء، تسمية الجزء بالكل، لأن عشر الحجة بالاتفاق يوم النحر مجمع على تحريم صومه، ويوم عرفة كذلك لا يصومه إلا غير الحاج، ولكن هذا من باب تسمية الجزء بالكل. نعم، عشر الحج. وعشر ذي الحجة. يعني هو تسعة فقط. هو تسعة فقط. إن يوم العاشر ويوم النحر. يوم العاشر ويوم النحر بالإجماع لا يصام، ويوم عرفة قاع بالنسبة للصيام بالنسبة للحجة لا يصوم منه كذا. نعم. وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسعاء. وعاشوراء وتاسعاء. عاشوراء يوم العاشر من محرم، وتاسعاء يوم التاسع من محرم، ولتعارض الأحاديث فيهما. في حديث ابن عباس أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه سيصوم التاسع، والحديث شيخان من رواية ابن عباس كذلك، ورواية عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر. نعم. وتاسع أو المحرم. والمحرم على صوم المحرم كله، شهر المحرم كله صومه مندوب. هذا كل المنادي يتكلم عن المنادي. ورجب وشعبان. ورجب كذلك عنده صوم رجب وعنده صوم شعبان. نعم. إمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاءه. نعم، وإمساك بقية اليوم لمن أسلم. الإنسان اللي أسلم وسط النهار يندب له أن يمسك بقية اليوم. نعم، ولا يجب عليه. وشعبان بالنسبة بعد النصف. بعد النصف في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم ينتصف شعبان، انتصف شعبان فلا تصوم، حديث أبي هريرة، ولكنه شاذ. الحديث عرضه حديث اللي في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صاما فليصوم. قال أحمد بن حنبل الحديث الأول شاذ، وبالتالي الحديث الشاذ ضعيف لا يعمل. فالمحفوظ هو حديث أبي هريرة الثاني. نعم، الذي هو لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوم فليصوم. نعم، يعني لمن أراد القضاء أو لمن كانت عادته صوم الاثنين والخميس. أي نعم، لذلك لا يدخل في النهي، لأن تكثر الأسئلة سبحان الله فيه. لا يدخل في النهي، والنهي أيضا إنما هو عن يوم أو يومين. نعم. هذا هو الصحيح. نعم. وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه وتعجيل القضاء وتتابعه. قضاءه هو تعجيل القضاء كذلك، ويندب الكلمة اللي قبل ذلك وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاءه. معناها أنه يندب له من أسلم مثلا في يوم في انتصف النهار، يندب له أن يمسك هذا اليوم، ويندب له أن يقضيه، لكن لا يجب عليه القضاء بالنسبة الذي أمسك وسط النهار، أسلم وسط النهار. نعم. وتعجيل القضاء، ويندب تعجيل القضاء كذلك، تعجيل قضاء رمضان، ما عليك من رمضان، يندب أن تعجل قضاءه، تصومه مثلا في شوال. أيوة. نعم. والذي لا يقضي حتى يدخل رمضان الآخر هذا سيتكلم عنه عليه كفارة. قال وتعجيل القضاء وتتابعه وتتابعه ويندب أيضا أن يتابع القضاء ولا يجب ذلك، فيندب عليه عشرة أيام يندب له أن يتابعها أن يصومها متتابعة لأنه طولب بها متتابعة، ولكن لا يجب عليه ذلك. نعم وتتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه، كل صام لا يلزم تتابعه فإنه يندب تتابعه، قاعدة كل صام لا يلزم تتابعه فإنه يندب تتابعه. نعم المقصود بالذي يلزم تتابعه كفارة الذي يلزم تتابعه رمضان هذا يلزم تتابعه، والكفارة إذا كانت إذا الكفارة كذلك كفارة مثلا الظهار وكفارة الجماعة في رمضان، كذلك أيضا إذا نذر صوم متتابع يجب التابع. أنا رمضان صوم أسبوع بعيني يجب التابع. ككل صوم لم يلزم تتابعه. نعم. وبدؤون بك صوم تمتع. أيوة إذا كان عليه عدة أنواع من الصوم فإنه عليه مثلا قضاء عليه صوم التمتع كفارة التمتع فإنه يبدأ بصيام أيام التمتع. وبدء بك صوم تمتعين إن لم يضيق الوقت لم يضيق الوقت قبل رمضان، فإذا ضاق الوقت قبل رمضان الثاني فإنه يبدأ بالقضاء ويؤخر صيام التمتع. نعم. وفدية لهرم وعطش وعطش وكلهم فتح لهرم وعطش لهرم وعطش وتندب الفدية للهرم الذي لا يستطيع الصوم ولا تجب عليه، وتندب أيضا للعطش الذي لا يستطيع الصوم ولا تجب عليه. نعم. وفدية لهارم وعائش وصوم ثلاثة من كل شهر ويندب صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي ركعتي الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو كما قال رضي الله عنه. نعم. شيخنا وفدية هل الفدية هي مندوبة فقط؟ بالنسبة للهرم والعطش. الهرم الذي لا يستطيع الصوم. لا يقوى على الصوم. والعطش الذي لا يستطيع الصوم. نعم. عند مالك أنه مندوب له الفدية فقط. مندوب لهما بأن يطعم كل واحد منهم مدة عن كل يوم. هذا العطش يمكنه أن يقضي متى سيقضي؟ يعني إذا أفطر لأجل العطش هي. لكن العطش المقصود به هذا الذي لا يستطيع أن يصوم يوما كاملا لأنه لطبيعته خاص عنده طبيعة خاص وهي أنه لا يستغني عن الماء لفترة طويلة. هذا المقصود وليس المضطر. لا ليس المضطر لك حالة خاصة يعني الحين الهرم هذا الإنسان اللي ما يستطيع الصوم نهائيا لكن السبب المانع من الصوم هو العطش والآخر هو تقدم في السن اللي هو الهرم. يعني إذا لم يطعم لا شاهد لا شاهد هو يندب فقط يندب. لا يجب عليه الإطعام لا يجب عليه عندما عندما لا يجب عليه الإطعام. عند أحمد أنه يجب عليه الإطعام وهذا الأيسر نعم. الذي لا يملك أن يطعم نعم. وعند أحمد أنه يجب عليه الإطعام يجب عليه عند أحمد نعم. وفدية لهرم وعطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض قال إن صيام هذه الثلاثة أن يكره كونها البيض أن يكره أن تكون هذه الثلاثة تصوم كل شهر، تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذه الكراهة هون ألا محمولة على النهار بما يكون مالك ما بلغه الحديث الصحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام الأيام البيض اللي هو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، محمولة لا على ذا، مذهب ضعيف. ثبت الآن طبيا علميا أن هذه الأيام أنها صومها مفيد جدا، لأن في هذه الفترة بالذات، في هذه الفترة بالذات تقوى كانها عوامل الشهوات، فيكون الصوم مفيد جدا، يطفئ الشرار. سبحان الله. وما ينطق عن الهوى. صحيح. نعم. وكره البيض كستة من شوال. كستة من شوال. كذلك تكره يكره صوم ستة من شوال. وهذا أيضا مذهب ضعيف لا يحمل أيضا على أن مالك لم يصل هذا الحديث، لم يبلغ هذا الحديث. وبعض المالكية حمله محمل آخر، قال بأن مالك الذي أراد هو وصلها برمضان، خوفا من أن يعتقد الناس أنها جزء العوام، أنها جزء من رمضان، أنها جزء من رمضان. ولذلك قال الشاطبي إنما يخشاه مالك أنه قال إنه وقع في بعض البلدان لهم لا يتركون مظاهر رمضان حتى تنتهي ستة من شوال، تبقى مظاهر رمضان التراويح ومظاهر كل رمضان تكون صائمة كلها كما لو كان رمضان. وبالتالي هذا ذكره الشاطبي، فقال إنه هو الذي كان يخشى مالك. على كل إنه لا يحمل هذا المحمل أو يحمل على أنه لم يبلغ الحديث، الحديث ما فيه خلاف، حديث مسلم، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمصام كان كصيام الدهر. نعم. كستة من شوال بل هي تسن، بل هي تسن بعيدة عن الكراهة. وذوق ملح وعلك ثم يمده يمزه. وذوق ملح وعلك كذلك يكره له أن يذوق الملح والعلك ويمزه، مثلا يكره له أن يجعل على لسانه، على طرف لسانه، مثلا على طرف لسانه أن يجعل قطعة من الملح جامدة على طرف لسانه، أو العلك على طرف لسانه، ثم يمج ما وصل طرف اللسان ويلفظه بعد ذلك. يلفظه بعد ذلك، فهذا يكره. وذوق ملح وعلك ثم يمجه، ثم يمجه معناها يطرحه. يجمع معناها يجمع ما تعلق به ويلفظه من فمه. أما إذا بلعه خلاص. إذا بلع خلاص. لا، إذا بلعه إذا وصل الحلق وبلعه يفتر. نعم. ومداواة حفر زمنه إلا لخوف ضرره. ومداواة حفر زمنه. أنا وتكره مداواة حفر زمنه معناها جرح غائر، جرح غائر ربما يصل مثلا إلى المعدة، هذا تكره مداواته زمن رمضان، معناها بالليل تكره مداواته ليلة، أما قعد نهارا لا تجوز. نعم. نعم. الزمن المقصود بالصوم زمن الصوم، زمن الصوم والشهر. ومداواة حفر زمنه زمن الصوم. نعم. المقصود بالحفظ يعني الجرح، جرح غائر، جرح الغائر، جرح الغائر. إلا لخوف ضرر، جرح الغائر أو الحفر الأصل فيه، الحفر الأصل فيه مكان الأسنان، الحفر الأصل فيه المكان الذي تنبت فيه السن، هذا يقال له الحفر. هذا المكان مداواته لأنه غالبا يصل من شيء الحلق. نعم. مداواته في معناها إذا جعلت فيه من شيء من الدواء الغالب أنك في النهار ربما يصل منه شيء المعدة نهارا. وكذلك الجرح الغائر نعم. الذي يصل منفذا من المنافع. نعم. مداواة حفر زمنه إلا لخوف ضرره. لا لخوف ضرره إلا إذا كان ذلك ترك الدواء يجلب له الضرر فالضرر يزال. نعم. لا ضرر ولا ضرر. نعم. ونذر يوم مكرر ومقدمة جماع. ويكره هذه المكروهات كله ويكره نذر يوم مكرر. كذلك يكره نذر اليوم المكرر معناها كره أن تنذر نذر مثلا يوم الخميس بشكل دائم أو يوم الاثنين بشكل دائم. نعم. ونذر يوم مكرر يكره مقدمة جماع. وكذلك تكره مقدمة جماع إن أمن السلامة إذا تيقن أنه سيسلم معها، وأما إذا لم يتيقن السلامة فتحرم. نعم. قبل مثلا في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخين كان يقبل وهو صائم وكان يباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه ولكنه كان أملككم لإربه. نعم. مقدمة جماع كقبلة وفكر. كقبلة وفكر مثل بالمقدمة قبلة وفكر فيه. نعم. نعم. إن علمت السلامة. إيه. هذا بشرط الكراهة هنا إذا علمت السلامة، إذا علم بأنه يسلم من خروج المني في الفكر والقبلة. نعم. وإلا حرمت. وإلا إذا لم يعلم السلامة حرمت. نعم. وحجامة مريض فقط. وحجامة مريض فقط كذلك تكره حجامة المريض فقط، وأما الصحيح فلا تكره حجامته. إنسان اللي مريض الصائم تكره حجامته لأنه ربما تضعفه الحجامة، وأما الإنسان الصحيح فلا تكره حجامته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية ابن عباس أنه احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم. نعم. نعم. وحجامة مريض فقط. نعم. هذه تكره. تكره فقط. نعم. تكره حجامة المريض فقط. الصائم المريض، أما الصائم الصحيح ما تكره حجامته. نعم. نعم. وتطوع قبل نذر أو قضاء. وكذلك يكره التطوع قبل النذر والقضاء. أنت الآن نذرت أن تصوم 10 أيام، وقبل أن تصوم هذه العشر بدأت تطوع المطلق، قلت أولا سأتطوع سأصوم أولا 5 تطوعا وبعد ذلك أصوم النذر. هذا يكره لأنه ربما أدى إلى أنك مثلا قضاء أجلك قبل صوم النذر أو جاءك عائق معين منعك من الصوم. وتطوعا قبل نذر أو قضاء. وكذلك قبل القضاء تطوع قبل القضاء. القاعدة لا يتنفر من عليه القضاء، وهي قاعدة تشمل النذر والقضاء، لا يتنفر من عليه القضاء لأن النذر كذلك يجب أداؤه، لا يتنفر من عليه القضاء. يعني إذا الشخص معين عليه يعني صوم من رمضان وبعد أن انتهى رمضان يريد أن يصوم 6 من شوال. أيوة. الأولى لا أن يقضي. إن يقضي لكنه عند مالك إذا نوى بها اللي هي 6 هذه إذا نوى بها القضاء والسنة يحصلان معا يحصلوا له أجرهم. نعم. نعم. وتطوعا قبل نذرين أو قضاء ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور. ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهرة. الإنسان نعم الإنسان الذي لا تمكنه الرؤية كالسجين والأسير ولا يمكنه غيرها، معناها لا يمكنه أيضا أن يجد الخبر، لا هو قادر على الرؤية بنفسه ولا هو راج أن يصله خبر، فوسائل الاطلاع على أخبار الهلال هو متعطل لديه في أي حال، ما هو حكمه؟ هذا اللي سيتكلمك عنه. ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمال الشهورة. كمال الشهورة، أولا يصوم 30 يوما. الشهر عند كل شهر كل رمضان عنده 30 يوم، فليس عنده بعض الشهور 29، لأن 29 إنما تتعلق بالرؤية. نعم. نعم. كمال الشهورة، وإن التبست وظن شهرا صامه. أيوة، وإن التبست عليه الشهور والعد التبس عليه، لم يعلم الآن في أي شهر هو، أهو في محرم أو شعبان أو رمضان. نعم. إذا التبست عليه، التبس عليه العد، وإن التبست. نعم. قال وإن التبست وظن شهرا صامه. وظن شهرا صامه، هو التبست عليه الشهور ولكن ظن أن هذا الشهر اللي الآن سيبدأ هو رمضان يصوم. نعم. نعم. وإلا تخير، وإلا بأن لم يظن شيئا معينا يتخير يصوم ما شاء، يصوم 30 يوما، يصوم 30 يوما سواء كانت الآن أو بعد 60 يوما أو بعد 90 يوما يتخير. إذن هو لم لا يدرس. أينه؟ يتخير. نعم. وإلا تخير وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله. وأجزأ ما بعده بالعدد. إذا تبين انكشف حاله، خرج السجن أو فك أسره، سالت عنه الكربة، فتبين أنه عندما تخير صام بعد رمضان، صام شهرا واقعا بعد رمضان، هذا صومه صحيح لا قضاء عليه، فهذا مجزي. أيوة. أجزاء ما بعده بالعدد لا قبله. لا قبله. أما إذا تبين ظهر بعد الاطلاع على الحال أنه صام شهر شوال أظنه رمضان، أو صام شهر، أو صام شهر مثلا، أو صام شهر مثلا محرم أظنه رمضان، أو صام شهر جماد الآخر أظنه رمضان، في هذه الحالة لا يجزئه. نعم. وأجزاء ما بعده بالعدد، معنى بالعدد، معنى بالعدد معناها ثلاثين، بأن كان 30 يوما ما يقدر 29. نعم. لا قبله وبقي على شكه، وبقي على شكه معناها إذا بقي على شكه أيضا لم يزل عنه الشك فلا يجزئه ذلك الصوم. ولو صام، هو صام هو الآن صام، هذا شيء ماضي، وصام الآن لكنه صام قبل رمضان فلا يجزئه، أو لم يعرف، لم يتبين له أصام قبل رمضان أم بعده، ففي هذه الحالة أيضا لا يجزئه ذلك. هذا إذا خرج هذا كله بعد تبين الحال. نعم. نعم. وبقي على شكي وفي مصادفته تردد. وفي مصادفته تردد. أما إذا تبين أنه صادف رمضان، هذا فيه تردد. والقوي فيه أن صامه صحيح. كيف يتردد فيه هو وإنما طلب صام رمضان؟ نعم. وإنما يجب عليه رمضان. وفي مصادفته تردد. نعم. هذا يريد أن يعاقبه أكثر. هل وصامه رمضان وصامه ونقول له لا يحسب لك. لا يجزئه. صحيح أنه وهذا هو أيضا مذهب أحمد، أنه إذا صادفه يجزئه. نعم. وصحته مطلقا بنيتين مبيتين. مبيتين مبيتين. لا مبيتين. وصحته أو وصحة الصوم الآن بدأ يتكلم عن شروط الصوم. قال وصحته بنية مبيتة. اختلف العلماء في ذلك. فمالك عنده أن النية لا بد أن تبيت في كل صوم. كل صوم سواء كان نفلا أو نذرا أو صوم لرمضان أو غيره من غير ذلك من الصوم، كل صوم لا بد أن تبيته النية عند مالك. فإذا لم يبيت النية فلا يجزئه ذلك اليوم. اليوم الذي لم يبيت فيه النية لا يجزئه صوم. حتى صوم التطوع. عند الشافعي وأحمد أن النية لا بد منها في كل صوم إلا صوم التطوع. إلا صوم التطوع. عند الحنفية أن النية الصوم أن الصوم الواجب الصوم الواجب المعين المعين أنه لا يحتاج إلى نية، أنه لا كرمضان لا يحتاج إلى نية، وكنذر المعين لا يحتاج إلى نية. لا يحتاج نية. وأنك لو نويت لنويت في نهار رمضان أجزأك ذلك لأنه لا يحتاج إلى نية. وعند جماعة من العلماء أن النية تجوز نهارا، أنه يجوز الإنسان أن ينوي الصوم مطلقا بعد طلوع الفجر. نعم، ولكن بشرط أن يكون بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب. فلا يمكنه أن ينوي الصوم بعد الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر. هذا كله شرطه أن لا يأكل ولا يشرب. أنا شرطه أن يكون ممسكا. فإذا كان من طلوع الفجر ممسكا إلى مثلا وقت الضحى فإنه يستطيع أن يقرر في ذلك في تلك اللحظة أنه سيصوم ذلك اليوم عند جماعة من العلماء. نعم. وصحته مطلقا. مطلقا معناه سواء كان نفلا أو غرطا كفارة أو نذرا. نعم. بنية مبيتة أو مع الفجر أو مع الفجر. والله نية مصاحبة للفجر ما هي مبيتة، ليست مبيتة لكنها مع الفجر لكن ليست بعده. بعده يعني لا إذا نسي شيء. إذا نسي صمه أو صحيح عند مالك. نعم. نعم. وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر، وكفت نية لما يجب تتابعه. وكفت نية واحدة لما يجب تتابعه كرمضان أو كالنذر المعين. مثلا يكفي أنه مثلا في بداية رمضان أنه سيصوم 30 يوما، يكفي أيضا في نية النذر المعين المتتابع، وتكفي أيضا في نية الكفارة المتتابعة صوم شهرين متتابعين. هذا تكفي في النية في أول ليلة. نعم. نية تكفي لما تتابعه يجب إلا أن نفهمه. أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود. لا مسرود. أما المسرود الذي لا يجب تتابعه فقط أنت اخترت أن تتابعه، هذا لا تكفي فيه نية واحدة. هو ليس تتابعه واجبا وإنما اخترت أنت أن تتابعه، وهذا هو المسرود. أنا سردته أنت لكن ليس بموجب، ليس لسبب أنه واجب، إنما سردته فقط أنت اختيارا. جزاك الله خير. اللهم قدمني داه وإياك.